الذي نريد أن نقف عليه بما استحفظوا من كتاب الله. أمرهم الله عز وجل ووكل إليهم أن يحفظوا الكتاب من التبديل والتحريف والتشويه والتبديل، فأبوا إلا أن يقدموا زبالات عقولهم على كتاب ربهم بل وينسبوه إلى الله بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. مقتهم عربهم وعجمهم، فبعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ليقيم به الملة العوجاء وينصب به الأرجل العرجاء في محنة ومنحة من الله تبارك وتعالى، منحة لهؤلاء الذين يقبلون الوحي بصدور مرحبة واسعة، وفي محنة للذين أبوا إلا أن يتمسكوا بكتاب كتبوه بأيديهم، اختبار وابتلاء من الله لهؤلاء. بعث الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بعد أن حرف الكتاب الذي أنزل على الأمم السابقة. دخل رجل على الخليفة المأمون، دخل رجل يهودي على الخليفة المأمون فقال له الخليفة: أسلم وأصنع بك كذا وكذا، وعدد له العطايا. فقال: لا، لا أترك ديني ودين آبائي. وبعد عام عاد الرجل اليهودي هو إلى الخليفة المأمون وقد أسلم لله تبارك وتعالى، فسأله الخليفة عن سر إسلامه بعد عام مضى. فقال الرجل: عمدت إلى التوراة فكتبت منها كذا وكذا من النسخ، قدمت فيها وأخرت، بدلت فيها وحرفت، ثم ذهبت بها إلى البيع إلى أحبار اليهود، فلما نظروا إليها قبلوها وتعجبوا وعجبوا بما فيها، أدخل عليهم فعلمت أن الأمر سوء. ثم عمدت إلى الإنجيل فقدمت فيه وأخرت وبدلت فيه وحرفت، ثم عمدت به إلى كنائسهم فقدمته إليهم فقبلوه فعلمت أن الأمر سوء. ثم قدمت إلى كتاب الله إلى القرآن فقدمت فيه وأخرت وحرفت فيه وبدلت وذهبت به لا إلى العلماء ولا إلى مشايخ نصبوا أنفسهم لهذا الدين يذبون عن حوضه من الذين يلغون فيه ليل نهار، لا، بل قدم هذا القرآن الذي حرفه بيده إلى الوراقين الذين يجلسون على الأرصفة ليبيعون الكتب، فلما قدمه إليهم نظروا فيه فقالوا: ليس هذا بكتابنا. فعلمت أن هذا الدين وأن هذا الكتاب هو الذي حفظه الله تبارك وتعالى، فأسلمت لله رب العالمين. أقول: تكفل الله تبارك وتعالى بحفظ كتابكم وبسنة نبيكم عبر الدهور والعقود والأزمنة، تكفل الله بحفظ هذا القرآن. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وكفى بها آية. الله عز وجل هو الحافظ، الله عز وجل خير حافظا، الله هو المتكلم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، قال: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لا يأتيه الباطل من تبديل ولا تحريف ولا تشويه ولا تعطيل، تنزيل من حكيم حميد. يروي لنا أصحاب الصحيح من حديث ابن عباس في تفسير قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. يقول ابن عباس: لما كان الوحي يتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقرأ عليه القرآن، فكان النبي صلى الله عليه وسلم من حرصه ألا تفوته آية كان صلى الله عليه وسلم يقرأ سريعاً سريعاً خلف جبريل ألا تتفلت عليه الآيات، فطمأنه ربه تبارك وتعالى فقال: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه، أي في صدره، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. يطمئن نبيه، يطمئن عبده ورسوله إلى أن هذا القرآن أنزل ليحفظ بحفظ الله تبارك وتعالى. ما سارت الشمس في رابعة النهار وفي القرى والأمصار، لذا فإن الله تبارك وتعالى تكفل بحفظ هذا القرآن، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وانظر رحمك الله تبارك وتعالى في نظرة إنصاف بين كتابكم وكتب من غيركم الذين سبقوكم. يروي الإمام مسلم من حديث البراء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على يهودين وقد جلدوه وحمموه، والتحميم هو تسويل الوجه بالفحم، وجلدوه لما زنى، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى حبر من أحجار اليهود فقال: أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى، أهكذا تجدون في كتبكم أن يفعل هذا بمن زنى؟ فقال اليهودي: يا محمد، أما إنك قد نشدتني بالله تبارك وتعالى، فإنا نجد في كتابنا أن الزاني عليه الرجم، ولكننا كان فينا الوضيع وفينا الشريف، فكنا نقيم الحد على الوضيع دون الشريف، ثم عدلنا عن ذلك فقلنا نقول قولا وسطا يجمع الوضيع والشريف، فقلنا من زنى يحمم ويجلد، وليس هذا في كتابنا في التوراة. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي إليه اليهودي ويهودية قد زنيا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأحبارهم: ماذا تجدون في كتبكم؟ قل: هاتوا كتابكم وانظروا فيه. فجيء بالتوراة وجيء بفتى من اليهود، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ ما في كتابك. فوضع الفتى أصبعه على آية الرجم وقرأ: أن على الزاني والزانية الرجم، أن على الزاني والزانية التحميم والجلد. فقال عبد الله بن سلام: ذلك اليهودي المنصف الذي رأى وجه النبي فقال: رأيته يوم رأيته فعلمت أن وجهه ليس بوجه كذاب. قال عبد الله بن سلام لهذا الفتى: ارفع أصبعك. فلما رفعه إذ بآية الرجم في التوراة. هكذا حرفوا وبدلوا. أما القرآن فالأمر مختلف، أما القرآن فمحفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وارتد من ارتد من العرب وجاءت حروب الردة، قتل بعض الحافظين لكتاب الله تبارك وتعالى، فرفع عمر القضية إلى أبي بكر وأوزع عليه أن يجمع القرآن مكتوبا. ففي بدء الأمر تخوف أبو بكر أن يفعل شيئا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ثم شرح الله صدره لهذا الأمر، وجمع القرآن، جمعه الأئمة الكفار، ما بدلوا ولا حرفوا ولا قدموا ولا أخروا، كانوا يقرؤون الكتاب غضاً طرياً، يأخذونه بالسند المتصل الذي لا انقطاع فيه ولا تدليس ولا إرسال، يأخذونه بالسند المتصل الذي يتصل منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومن النبي إلى جبريل، ومن جبريل إلى رب العزة، سند متصل لا أطعن فيه إلا أهل الزي والعناد، سند متصل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، كتاب محفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى، دين محفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى، دين تصدى له عظماء ليحفظوا قول ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. الصفوف تتقارب، الصفوف تتقارب ليسع بعضنا بعضا. محفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى. انظروا في سير العلماء، في سير الصحابة والتابعين، لتقرأوا الأمر العجاب في هديهم، كيف قطعوا أنفسهم وأنفاسهم لحفظ سنة نبيهم. جابر بن عبد الله الصحابي الجليل، يقطع الفلافل والقفار والقرى والأمصار من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم إلى بلاد الشام، لما علم بحديث يرويه رجل من أهل الشام. يقول سعيد بن المسيب: كنت أرحل الليالي والأيام في طلب الحديث الواحد من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. حفظوا دين ربهم، بذلوا أعمارهم وأنفاسهم وأنفسهم لله تبارك وتعالى، ما كلوا ولا ملوا حفاظاً على هذا الدين الذي وصل إلينا على طبق من ذهب غضاً طرياً، لم نتكبد فيه العناء ولا اللولاء، بل وصل إلينا سهلاً بنعمة من الله تبارك وتعالى ورحمة. أحمد الإمام العلم يذهب من بغداد إلى اليمن ليسمع الحديث من عبد الرزاق. في طريقه من بغداد مر على مكة في موسم الحج، كان هو ويحيى بن معين في مكة، وعند الصحن وجدوا عبد الرزاق الصنعاني، وجدوه ومن أجله خرجوا إلى اليمن ليسمعوا منه الحديث. فقال يحيى: يا أحمد، بغيتك الرجل؟ قال: لا، ما خرجنا من بغداد إلا لنسمع منه باليمن، وسوف نرحل إليه في اليمن. أحمد كانت نفقته قصيرة، فيعمل حمالاً للسائرين والمسافرين ليبلغوا به إلى أرض الحديث. بقي بن مخلد رجل من بلاد الأندلس، كان يسمى بالمكنسة لأنه طاف الأرض بحثاً عن حديث النبي. خرج من بلاد الأندلس عبر أفريقيا إلى بغداد ليسمع الحديث من أحمد. فلما وصل إلى بغداد سأل عن أحمد، فعلم أنه حبيس أسير في بيته بأمر الخليفة في محنة حفظ القرآن. فذهب بقي بن مخلد إلى بيت أحمد فطرق الباب، فقال: من؟ قال: طالب حديث. قال: من أين؟ قال: من بلاد الأندلس. فقال أحمد: أتعلم أني قد حكم علي بكذا وكذا، حكم عليه أن يحبس في بيته ولا يحدث بحديث واحد. فقال بقي بن مخلد: جئتك من مكان بعيد، فماذا أفعل؟ فقال أحمد: عليك أن تأتي إلى بيتي في كل ليلة في زي الشحاتين، طلعوا شيئا على رأسك وعصا في يدك، فتقول لله، فتطرق الباب فأحدثك بالحديث. الحديث والحديثين حيلة مشروعة في طلب الحديث. والله الذي لا إله إلا هو نخشى أن نصل إلى هذه الحالة، أن يمنع العلم وأن يحجر على أصحاب المحاذر، أصحاب المحاذر من العلماء. لولا أصحاب المحاذر لصعد الزنادقة ها هنا على المنابر. حينما يحجر على أصحاب الفكر الصحيح ويحجرون على أقوالهم وعلى أقلامهم وعلى كلماتهم، ماذا تنتظرون إلا أن ينتظر إلا أن يخرج علينا هذه الأفكار التكفيرية بكل فعل رد فعل. التضييق على الفكر السليم الصحيح لا يثمر ولا يخرج إلا فكرا متشددا متشددا تكفيريا يبيح الدماء والأعراض. فعل الإمام بقي بن مخلد هذه حيلة المشروعة، فكان يذهب في زي السؤال إلى بيت أحمد. إنهم أئمة العظماء بذلوا كل شيء لنصرة دين الله تبارك وتعالى. يقول الإمام الحجاج بن الشاعر، يقول الإمام شاعر ابن الحجاج: أعطتني أمي 100 رغيف فذهبت أطلب العلم في المدائن، فذهبت إلى بغداد وكان معي 100 رغيف، فكنت في كل يوم أذهب إلى نهر دجلة أغمس الرغيف بالماء فآكله. هو الغموس ماء دجلة، هو الغموس ماء يغسل ويغمس الرغيف بالماء ثم يأكله، حتى قال: حتى نفدت الأرغفة فعدت إلى أمي. أناس بذلوا أنفاسهم لله تبارك وتعالى حفظا لحديث النبي. الإمام الجبل محمد ابن إسماعيل ابن المغيرة الجحفي البخاري إمام من أئمة المسلمين، قال لنا شيخنا إسحاق ابن راهوي: من ينشر في جمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم من صحيحه؟ قال: فوقع ذلك في قلبي فجمعت الصحيح الجامع. البخاري لم يكن من العرب، الترمذي لم يكن من العرب، مسلم لم يكن من العرب، الدارمي لم يكن من العرب، أئمة أعلام من أئمة المسلمين لم يكونوا من العرب، قيدهم الله تبارك وتعالى لحفظ دين العرب. وما يعلم جنود ربك إلا هو. إنهم أئمة أعلام، حافظوا لكم دينكم وسنة نبيكم، فلا تسمعوا لهؤلاء الطاعنين في سنة نبيكم. هؤلاء الذي والله الذي لا إله إلا هو لا يصلحون أن يكونوا أحذية في أقدام هؤلاء الأئمة. لو كان هؤلاء في زمن عمر لعلق لهم المشانق يطعنون ليل نهار في سنة النبي. تسمع كلاما لا يقال في جبلاية القرود، تسمع رجلا يقول: الزنا لا يكون إلا من رجل قد تزوج أو امرأة متزوجة، أما إذا زنى البكر أو الأعزب فهذا يسمى بغاء ولا يسمى زنا. صدقت عائشة: رحل الذين يعاش في أكنافهم وبقينا في خلف كجلد الأجرب، وبقينا في خلف كجلد الأجرب. قال عروة معلقا على قول عائشة: فماذا تقول لو عاشت في زماننا؟ يقصد عصر التابعين. أقول: فماذا تقول لو عاشت في زماننا؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. غيبت السنة بفعل فاعل، وحيل بيننا وبين ما نشتهي. هكذا تغيب السنة، تحارب ليل نهار، صار الدين كلها مباحا صار كالقياض الذي يلغو فيها الكلاب، فينجسونها من طرفها إلى طرفها الآخر. إننا وإنا وحينما نتحدث عن هؤلاء من سلفنا الصالح، إنما نريد أن نبين لكم مكانة هذا الدين، وأن الله تبارك وتعالى هو الذي تكفل بحفظه بنفسه وقيد له أئمة الأعلام ليحفظوه عن التبديل والتحريف والتغيير، وصلى الله على النبي. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إننا وإذ نحكي لكم طرفًا من أخبارهم، لا نحكي حواديت لقبل النوم مثلًا، ولا نحكي قصصًا للتسلي ولا للتحلي، لا، بل لنسير على دربهم. هؤلاء قدموا وتقدموا، سابقوا واستبقوا، فماذا قدمنا نحن؟ ماذا قدمنا لدين الله تبارك وتعالى؟ ماذا قدمنا لحفظ كتاب الله عز وجل وسط أناس يطعنون في كتاب الله، وسط أناس من الشيعة الروافض الذين يزعمون أن القرآن الحقيقي إنما دفن مع فاطمة، وسط أناس يطعنون في سنة النبي ويقولون أن البخاري مسخرة الدنيا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. هؤلاء الأئمة الأعلام قدموا وتقدموا، سبقوا واستبقوا، فماذا فعلنا نحن لنصرة دين الله تبارك وتعالى؟ لا نطالب الناس أن يصنفوا المصنفات مثلاً، فإن عصر التدوين قد انتهى، عصر تدوين الأحاديث بالأسانيد إلى النبي قد انتهى، وجمعت الأحاديث بفضل من الله ومنا. إنما علينا أن نسير على دربهم في حفظ سنن النبي، في حفظ كتاب الله تبارك وتعالى الذي اشتكى إلى ربه، واشتكى النبي إلى ربه: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. أنا على يقين أن كثيرا منا إلا ما رحم ربي تبارك وتعالى منذ رمضان الذي مر ومضى ما فتح كتاب الله تبارك وتعالى. لما هجر لكتاب الله تبارك وتعالى؟ نحتاج أن نقلب في صفحاته، ولو صفحة واحدة، ولو وجها واحدة، ولو ربعا واحدا من كتاب الله. إياك أن تهجر كتاب الله، هجره يكون بهجر تلاوته، وهجر تدبره، وهجر التحاكم إليه. فعلي أن نقبل على كتاب الله، احفظ ولو قصر الصور، احفظ ولو جزء عام. هذا أمر سهل يسير على من يسره الله تبارك وتعالى عليه. مقامك عند الله حيث أقامك في الدنيا، إن أقامك على ختم كتابه فمقامك في أعلى درجات الجنة. إذا أردت أن تعلم أي المقامات عند الله أقامك، فانظر في أي المقامات في الدنيا أقامك. اقبل على كتاب الله، احفظ ولو شيئا يسيرا، درب أولادك على أن يكون له وردا من القراءة اليومية في كتاب الله عز وجل. هذه أمور سنسأل عنها يوم القيامة. اقبل على سنة النبي، احفظ ولو 100 حديث من قصار الأحاديث، يكن لك الورد اليومي من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا خير رد على الذين يفعلون في دينكم، في قرآنكم، في سنة نبيكم: قل موتوا بغيظكم لن نزداد إلا تمسكا. هكذا قول بلسان الحال والمقال: لن نزداد إلا تمسكا بهدي نبينا، لن نزداد إلا تمسكا بكتاب ربنا تبارك وتعالى. علينا أن نقبل على كتاب الله تبارك وتعالى وعلى سنة النبي. نعجب جدا حينما نرى الواحد منا يجلس بالساعات الطوال ليستمع إلى شبهات هؤلاء الطاعنين في السنة، ورب شبهة وقعت في مقت. أقول: يحرم على الواحد منا إن لم يكن مالكا للعلم الشرعي أو على قدر من العلم الشرعي أن يستمع إلى شبهات هؤلاء، فرب شبهة لا تبقي لها بالا تسمعها من هؤلاء الطاعين تقع في قلبك فتهلك. فإن الشبهات خطافة، أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم: ولو كان الواحد منا إيمانه كإيماني جبريل، لو كان الواحد منا إيمانه كجبل أحد، أمرنا ألا نذهب إلى الدجال إذا ظهر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمع أحدكم بالدجال فلينأ عنه، فإن أحدكم يحسب نفسه مؤمنا فلا يلبث أن يكون من أتباعه. تأمل، الواحد منا يحسب نفسه مؤمنا قد علم الدجال بصفاته وأماراته، فيذهب إليه فيراه يحيي الموتى ويأمر الأرض فتخرج والسماء فتمطر فيفتن به. هذا الحديث أصل عند أهل السنة في اعتزال الفتن ما ظهر منها وما بطن. لا تسمعوا إلى هؤلاء الطاعنين في دينكم. أقول: أعجب كل العجب أن يقضي الواحد منا الساعات الطوال في سماع هؤلاء ولا يقضي ساعة واحدة في سماع كتاب الله ولا في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لا تسمعوا لهذا الرجل والغوا فيه لعلكم تغلبون. لا تسمعوا لهذا الرجل الذي يطعن في دينكم، الذي يطعن في سنة نبيكم، فإننا ولا حول ولا قوة إلا بالله. بضاعتنا في العلم مسجاب، تحتاج إلى أن نحصن أنفسنا أولا بالعلم الصريح من شربه الأول، حيث ارتوى النبي وأصحابه الكرام. اللهم زدنا علما بكتابك وبسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا مظلوما حبيسا أسيرا إلا فككته، ولا أسيرا حبيسا مظلوما إلا فككته، ولا حبيسا أسيرا مظلوما إلا فككته. اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والوباء، واجعلنا اللهم من عبادك الراشدين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا بسوء ومكر فاجعل ذلك في نحره، واجعل تدبيره تدبيره يا رب العالمين، واجعل الدائرة على الماكرين المخادعين لدينك ولسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل بلادنا سخاء رخاء أمنا أمانا وسائر بلاد المسلمين. اللهم صب علينا خير صبا صبا، ولا تجعل عيشنا همبا ونكدا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. نعوذ بك من زرق الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء ومن عضال الداء. اللهم بارك لنا في أقواتنا، في أعمالنا، في أولادنا، في ذريتنا، بارك لنا فيما أعطيتنا، وارزقنا البركة في أرزاقنا، إنك سميع الدعاء. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على النبي الأمين، وصلى الله على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين.